يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أحب التنبيه. أنا أمس ذكرت مسألة فرضية وقلت هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، وقلت أن الزوجة لها الثمن، وروادني شك هل قلت لكم الثمن أو الربع. الصواب الثمن، الثمن، الحمد لله. التنبيه الثاني، الأخوان يتكلمون، إما أن أسكت حتى ينتهون أو يتكرمون بالصمت حتى ننتهي، والخيار لكم، نسكت حتى ننتهون. ذكرت أن بعضهم ذكر أن الإمام أحمد يحفظ 600,000 حديث، وأحد الإخوة ذكر أنه قيل بأنه يحفظ 1,000 حديث. نعم، أذكر أن الشيخ ابن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل ذكر قصيدة للصرصري فيها حوى 1,000 حديث واحتوى، وهذه الأعداد إما أن يعد أحد بعضهم المكرر والآثار كما سمعنا، وأقوى تفاسير الصحابة والتابعين ما صح وما ضعف، وقد يقصرها بعضهم على تفاسير الصحابة والتابعين دون من بعدهم، وقد يقصرها بعضهم على ما ثبت من صحة أو حسن دون ما يثبت. بعد هذا جاءني أيضا أن بعض المحدثين يضاعف حديث القدرية مجوس هذه الأمة. أحب التنبيه على أن طالب العلم إذا أراد أن يضاعف ينقل تضعيف حديث فليكن على تثبت فيما ينقل، قد يكون مصيبا في ذات النقل لكن قد لا يكون مصيبا في ذات الحكم، وبالمثال يتضح المقام. لو أن قائلا قال هذا أو ذكر حديث، فقال أحدهم هذا حديث ضعيف، هذا القول حديث ضعيف فيه تفصيل، نعم نقل من كتاب أحد الأئمة أنه ضعف كالدارقطني أو كالمتأخرين الشيخ الألباني أو الشيخ بن باز، لكن الحكم قد يكون الحديث قد ثبت من طريق آخر. مثلا أذكر حديث عمر، صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيما أذكر رواه الإمام أحمد والإمام ابن ماجه. من طريق الإمام أحمد فيه ضعف حفظ قديم، لما يرويه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عمر، وابن أبي ليلى ما أدرك عمر، بينما جاء عند ابن ماجه وغيره عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عجرة عن عمر، فزال الانقطاع وثبت الاتصال. فإذا نقل أحدكم تضعيف حديث فليكن في لغته العلم، لغة العلم، طالب العلم. نعم، يقول هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم لا مانع، لكن أن يجزم بأنه لم يصح من أي طريق قد يكون في هذا نوع من التعميم. أذكر حديث في حديث ابن مسعود فيما أذكر التشهد الأوسط ومتى ينتهي، جاء في المسند في المسند نفسه أو في نفس المسند، ما الأصح أن يقال في المسند نفسه أو في نفس المسند؟ يجوز الأمران، يجوز هذا ويجوز هذا. رأى في كتاب سبويه كما سمعت: رأيت الجبل نفسه ورأيت نفس الجبل. في المسند في رواية للحديث فيها عنعنة ابن إسحاق، وفي المسند نفسه فيه أنه صرح بالتحديث. فأنا قصدي أن طالب العلم إذا نقل نقلا ينبغي أن تعرف في لغته وفي نقله الأسلوب العلمي. بعد هذا نسمع ما بقي من الأبيات. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله: وأثبت من بعد الرسول خليفة إماما به الإسلام من بعده افتخر، أبو بكر الصديق أولاهم بها، ومن بعده الفاروق أعني به عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. شرع الناظم المصنف رحمه الله تعالى في بيان أمر الخلافة، فقال هنا: وأثبت، ولاحظ تعبيراته العقدية كلها مبنية على الجزم واليقين لا الشك والريبة والظن، بدل القول القطعي. وأثبت، أجزم ولا أتردد ثبوتا راسخا، من بعد الرسول خليفة، من بعد موت النبي عليه السلام أثبت الخلافة الشرعية، خلافا لمن زعم أنها خلافة بدعية أو مطعون فيها كشراب من رفض ومن حذى حذوها، خليفة إماما من باب التأكيد به الإسلام من بعده افتخر. هذا الإمام والخليفة هو الرجل الأول بعد الأنبياء والرسل، أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو الصديق رضي الله تعالى عنه. لما؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أفضل أصحاب الأنبياء. وإذا كان ذلك كذلك فيكون الصديق أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، لأنه أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. أبو بكر الصديق نص على تسميته وهو معروف بدها، لكن كلما جاءت الإيضاحات تقطع دابر الشبهات والشهوات. يقولون بأن الخلافة بعض المارقين كالرفض والحلحلوهم ليست للصديق، لأبي بكر، ما يقول الصديق ولا لعمر ولا لعثمان، بل هي لعلي. ولو أن عليا خرج من قبله تبرأ منهم، بل تبرأ منهم في حياته بما صح من قوله رضي الله عنه: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. ولما غسل الصديق سجي قال علي: والله ما أحب أن ألقى الله بعد بعمل عمل إلا بهذا الرجل، أي الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق أولاهم بها، لاحظ العبارات في مقام التأكيد والتقرير والرد. وأهل السنة العلماء عليهم رحمة الله إذا ذكروا مسائل في المسائل العقدية وبخاصة المخالف فيها، أو ليس المخالف، التي شغب بها بعض أهل الشبهات تلاحظ أن في عباراتهم قوة، وكل حرف أو كل جملة أو كل كلمة تتضمن طردا لأقوال المخالفين وثبوتا وتلفيخا لأقوال الصادقين. أبو بكر الصديق أولاهم بها، أولاهم بالخلافة بنص القرآن والسنة والإجماع. قالوا القرآن الكريم ذكر الصديق في غير موضع، تارة بالنص على شخصه وتارة بالنص على وصفه. بالنص على شخصه في أي آية؟ إذ يقول لصاحبه. العجيب أن هذه الآية هي الآية الوحيدة يقول القرآن الصديق نص القرآن على صحبته، وهذا أبلغ رد، على أقوى رد على هؤلاء المشاغبين في شأن الصحابة. فمن أنكر صحبة الصديق فهو كافر لأنه كذب القرآن. لكن أهل الرفض الشيطان ما يدعهم، قال إنما يقول لصاحبه لا تحزن، لأنه شك وتردد في الإيمان فثبته فقال لا تحزن، وهذا مما يضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. فأما من أعطى واتقى قالوا الصديق، والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأما السنة فالأحاديث بفضله وتقدمه كثيرا. إن أمن الناس علي في مالي وصحبته أبو بكر، لما سأل عمر أو علي وصلوا قال يا رسول الله من أحب النساء إليك؟ قال من؟ قال عائشة. ومن الرجال؟ قال أبوها. ولما آذوه على الصديق في مسألة قال أما أنتم تاركوا لصاحبي؟ قلتم كذبت. وقال الصديق صدقت. وفي قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما قد أرادوا تقديم عمر قال يا أبا الله والمؤمنون مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال صلى الله عليه وسلم وخرج عليه الصلاة والسلام والصديق يصلي بالناس، فجلس بجانبه، فأصبح الصديق يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام والناس يأتمون بتكبيرات من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولما جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إذا أتيتك، أو قال تعالي في العام القادم، قالت إن لم أجدك قالت ائتي إلى من؟ إلى أبي بكر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، قدم الصديق، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وكان عليه رضي الله عنه أدرى الناس وأفهم الناس لخطاب النبي عليه الصلاة والسلام. من شواهد ذلك ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه عليه من حفى الصفراء فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد فبكى أبو بكر، وكان أبو سعيد شابا، فقلت ما هذا الشيخ يبكي إن كان الله خير عبدا بين الدنيا والآخرة؟ فقال أبو سعيد لما بدا له الأمر فكان النبي عليه الصلاة والسلام المخير وكان أبو بكر أعلمنا به. وأيضا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن أحد يفتي بمحضر النبي عليه السلام إلا الصديق رضي الله تعالى عنه. وأما ثبوت خلافته عند الصحابة فلا إشكال في ذلك، كلهم يعرفون منزلته وتقديمه. ولعلكم قرأتم ما حصل في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جليل عظيم في ذكر البخاري في كتاب الحدود باب رجم الحبلى بعد الزنا أو قريب من هذا التوبيخ. لما اختلف بعض الأنصار وبعض المهاجرة قام الصديق قال عمر فزورت في نفسي مقالة، يعني هيأته أريد أن أطرحها بين يدي أبي بكر، فأومأ الصديق أو فلحظ الصديق بعينه فجلست وكنت أداري منه بعض الحد، قام الصديق وتكلم ثم قال: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين. فأخذ بيد من؟ عمر. وبالثانية بيد أبي عبيدة، من باب أن رضي ما طردها لنفسه مع فضله وتقدمه. فكأن قال عمر: والله لأن أقدم فتضرب عنقي أحب، إذا كان القائل عمر يقول لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر على قوم في نظر. فقال عمر: أبسط يدك. فبايع عمر ثم المهاجرون ثم الأنصار وثم الأرض. وشغب من شغب من أهل الرفض ومن المؤرخين المعاصرين الذين ليس لهم حظ في التحقيق ولا في النظر السليم. وبكل حال الإجماع منعقد والفطر مطمئنة والعقول تقبل هذا الترتيب. أبو بكر الصديق بن أبي قحافة التيمي القرشي اسمه عبد الله وكان يلقب بعتيق، وابن العربي يقول: العتيق عند العرب كلما غلى ثمنه وزادت قيمته. تولى الصديق سنتين وأشهر، وكان في خلافته أمور عظيمة، وثبت الله به أهل الإسلام. ومن قرأ ما حصل وقت الصديق من حروب أهل الردة وانتقاض الأمر في كثير من البلاد علم أن المؤرخين ظلموا أبا بكر. ومع الأسف في كثير من الكتب المدرسية في العالم الإسلامي تظهر الصديق بصورة الرجل الضعيف بالمقارنة مع عمر، وما علموا أن عمر تلميذا أو أن عمر تلميذ من تلاميذ أبي بكر، وأنه يهاب من الصديق. وقد وقعت وقت الصديق أمور حتى عمر رضي الله عنه ما تحملها، وكان الصديق هو الرجل الأول ثباتا وعلما وقرارا، والكلام يطول في هذا الأمر. مات أبو بكر وعمره 63 سنة، ثم أوصى بالخلافة من بعده كما سمعنا الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، بن الخطاب النفيل العدوي القرشي أبو حفص، أمه حنتمة بنت هشام أخت أبي جهل، أسلم وله 27 سنة. يقول بعض الصحابة: لم نصلي جهارا عند البيت إلا بعد أن أسلم عمر. وفضائل عمر كثيرة مشهورة، وهو في الرتبة الثانية بعد الصديق رضي الله تعالى عنه. وكان النبي عليه السلام تارة يذكرهما جميعا: اقتدوا بالذين من بعدي، يعني الصديق وعمر، هذان سيدا كهول أهل الجنة. والمراد الصديق وعمر، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا، فإني أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر. ولهذا ولاه الصديق ونص عليه رضي الله تعالى عنهم. وأعز الله الإسلام في وقت عمر، وقد أجاب الله دعوة نبيه عليه السلام قبل إسلام عمر فقال: اللهم أعز الإسلام لأحد العمرين، ابن هشام الحكم وعمر الخطاب. فكانت الدعوة النبوية أو أجاب الله ذلك في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وكانت خلافته عريضة فتح الله فيها فتوحا للمسلمين، وامتدت قيل إلى 10 وقيل إلى 12 سنة. وكان رضي الله عنه وأرضاه صاحب فراسه، لما حج آخر حجة استرقى على الحصباء في الأبطح في مكة، ودعا ربه في: اللهم إنه قد كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي. جاء في بعض الروايات وأنه في البخاري أنه قال: اللهم ارزقني شهادة بلد رسولك. وكانت في بعض الألفاظ تسمع حصة قالت: أن لك هذا، يعني أنت الخليفة ومحاط إلى خيره. فقال: يأتي بها الله إن شاء. فكان الأمر أن حصل في الشهادة في بلد رسوله عليه السلام في مسجد رسول الله في مصلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان كما قلت كما قال المؤرخون ذا فراسة. قرأت في كتاب الأحكام السلطانية إما للماوردي أو لأبي يعلى أن عمر احتار في الأمر بعد ما يذهب، فقيل له فلان حتى قال عثمان قال والله إن عيني لعليه ولكن أهل الفتن لا يتركون أحدا، فأخشى أن يثور عليه أهل مصر وكذا فيقتلونه في داره أو كما قال رضي الله عنه، وكان مهابا. وإذا كان الشيطان يفرق من طريقه هو الشيطان، حتى قيل الشيخ ابن باز عليه رحمه الله هل يفرق الشيطان يا شيخ عبد العزيز من طريق غير طريق عمر أو من رجل غير عمر؟ قال نعم، إذا جاء رجل إيمانه كإيمان عمر يفرق الشيطان من طريقه. قرأت من هيبة عمر ذكرها بعض المؤرخين في نوع دعابة، قال كان حاجا فأراد أن يحلق شعره شعر الرأس، فكأن الحلاق تهيب الخليفة عمر معه كبراء الصحابة ووفود المسلمين تفد إلى السلام عليه، فتهيب فأمروه وزجروه تأتي تحلق الخليفة، فلما رأى عمر ورأى تخوفه ورأى أن المسكين مرتبك أدار عمر ظهره حتى يحلق ولا يرى وجهه، فأخذ الحلاق يحلق فتنحنح عمر فالحجام أحدث في ثيابه فقال غدوه هاتوا غيره. استشهد رضي الله عنه وأرضاه كما سمعنا وعمره 63 سنة، سنة 24 رضي الله تعالى. وعثمان ذو النورين ثان وبعده علي أبو السبطين أفضل من غبر، فهم خلفاء الله بعد نبيه سفينة يرويه من الصادق الخبر. فقال العجب أن الصديق وعمر لم ينقطع عنهما العمل الأجر بعد موتهما. قيل لعائشة يا أمه إن بالباب أقواما يسبون أبا بكر وعمر، قالت إيهم أولئك قوم أحبهم الله، قطع عنهم العمل ولم يقطع عنهم الأجر، فمهما سبوا في الصديق وعمر فلا يرجع الساب إلا بالخسارة على نفسه وبالربح على الشيخين رضي الله تعالى عنهما. قيل لابن أبزة أتجيز شهادة من يشتم أبا بكر وعمر؟ قال لا، أضرب عنقه، لا أقبل الشهادة بل أضرب عنقه، أحكم عليه بالقتل. وعثمان ذو النورين، عثمان بن أبي العاص الأموي القرشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين أشار بهم عمر، وزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية ثم لما ماتت تزوج بأم كلثوم ولقب بماذا؟ بذي النورين. كان رضي الله تعالى عنه كريما قارئ القرآن حييا، ومن مناقبه استحياء الملائكة منه، ألا استحي من رجل تستحي من الملائكة؟ يعني عثمان رضي الله تعالى عنه. تولى الخلافة بعد عمر إجماع الستة الذين وكل إليهم أمر الخلافة، سيأتي ذكرهم بعد قليل. وفتح الله في وقت عثمان فتوحات وزادت رقعة الإسلام، كان رضي الله عنه من أكرم الناس وأرحم الناس وأحلم الناس، فقام عليه ساعة الفتن وأهل الشبهات وأهل القلاقل من زعماء اليهود ومن ضعفاء النفوس من لهم طمعا في الدنيا من أهل الإسلام، فكان ما كان من قتله ظلما رضي الله تعالى عنه. وكانت خلافته قيل لأنها تبلغ 12 سنة وزاد بعضهم وقلل بعضهم، وكان أكبر الصحابة أكبر خلفاء موتا قارب 80 أو بعد 80 رضي الله تعالى عنه وارضاه، مات في السنة 35. علي ابن أبي طالب الهاشمي القرشي أبو السبطين الحسن والحسين أبناء البنت فاطمة، ولفائدة نسل النبي عليه الصلاة والسلام انقطع ولم يبق نسله إلا من فاطمة، وليس في بناته من أنجب إلا البتول طابت أما وأبا. فتناسل النسل النبوي من الحسن والحسين أبناء علي وأبناء فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا. انعقد له الأمر بعد عثمان وحصل ما حصل ما ذكره التاريخ، لكن تم الأمر بفضل الله تعالى لعلي رضي الله تعالى عنه وكان الخليفة الرابع، ولهذا هذا هو الترتيب الصحيح. كان بعض أئمة السلف قليل منهم كان يتوقف في تفضيل عثمان على علي، لكن الأمر استقر بأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ماذا؟ في الخلاف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. توفي علي رضي الله تعالى عنه في سنة 40، كانت خلافته قرابة 5 سنين رضي الله عن الصحابة أجمعين. هنا قال قرأت البيت فهم خلفاء الله فهم خلفاء الله بعد نبيه. هذا اللفظ خلفاء الله أو خليفة الله فيه مأخذ، فبعض أهل العلم يمنع من إطلاق قول خليفة الله ويقول الخليفة يخلف غائبا والله لا يغيب عز وجل ولا يخفى عليه شيء. ومن احتج بجوازها قال المراد كما قال علي كما قال، وأيضا ممن منع يقول لما قيل للصديق يا خليفة الله قال لا تقول كذا إنما أنا خليفة رسول الله، والذين يجيزون قالوا قد قال بعض الصحابة خلفاء الله كما أشار الناظم وفي آية البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. والقول الصحيح التوسط، إذا قيل خليفة الله والمراد من جعله الله خليفة بعد غيره فهذا يجوز والإضافة للتشريف، وأما من أخذ بالقول الأول وهذا لا يتصور فهو ممنوع. أشار إلى هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية. فهم خلفاء الله بعد نبيه. سفينة يرويه من الصادق الخبر أو عن الصادق الخبر. سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بسفينة لأنه حمل شيئا ثقيلا كثيرا في سفر فسمي بسفينة. وحديثه المشار إليه أخرجه الإمام أحمد وغيره الخلافة 30 سنة ثم يكون ملك. قال سفينة أمسك الصديق 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. طبعا قد يكون في رواية أخرى العدد متقاربة، لكن المجموع قرابة 40 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. وأثبت أن الفضل بعد الذي مضت رواياتنا فيهم التي 6 أخر سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الذي نصر. حديث سفينة عفوا خلافة 30 سنة ثم يكون ملك بعد ذلك. هذا الحديث كما قلت أخرجه الإمام أحمد وغيره، قالوا مجموع خلافة وخلافتهم صديق 2 سنين وعمر قيل 10 هذه 12 وعثمان أيضا 12 هذه 24 وعلي 6. قالوا إذا أخذنا الأشهر تجبر جبرت في بعضهم وجعل 2 سنين لكن المجموع 30 سنة. وقال بعضهم إن خلافتهم بلغت 30 سنة إلا أشهرا، وكانت الأشهر من حكم من الحسن بن علي رضي الله عنهما، ثم تنازل الحسن إلى معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا في عام سمي بماذا؟ بعام الجماعة لأن الله جمع عليه الكلمة. وبعض الأدباء المعاصرين يذم هذا العام ويقول بأنه عام الفرقة والاختلاف، وهذا من قصور نظر بل من قلة إيمان ومن ضعف اعتقاد. وكما قيل من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ولهذا أنصح نفسي وإياكم أن نحث أنفسنا ومن نجالس من إخواننا أن يكون منهجنا كطلب ونحن طلبة علم أن نرجع إلى مصادر السلف فيها القوة والمكنة، وإذا أتقننا ما فيها أو عرفنا ما فيها تلك الساعة يتبين الزيف والخطل والغرض. واثبت أن الفضل، أي فضل، الفضل الشرعي أو غير الشرعي، الفضل الشرعي لا يثبت إلا بماذا؟ بدليل كما علمنا. فالتفضيل الشرعي لا يكون إلا بدليل. واثبت أن الفضل بعد الذي مضت، رواياتنا قصدها الخلفاء الأربعة، بعد الذي مضت رواياتنا لفي ستة أخرى. أثبت، أجزم ولا أشك ولا أستريب ثباتا لا إشكال فيه أن الفضل القطعي في رواياتنا أو بعد الذي مضت في رواياتنا ليس تخرص الأخبار والتخمين بل الروايات. ومبدأ السلف إما الكلام بعلم أو الصمت بحلم. العلم ما فيه حدثنا وأخبرنا، وما سوى ذلك وسواس الشياطين. لفي ستة أخرى، الفضل بعد الأربعة يكون في ستة. من أولئك الستة؟ سماهم سعيد وسعد. طبعا من باب استقامة النظم، سعيد وسعد، سعيد ابن زيد بن عمرو بن نفيل كان متحنثا في الجاهلية رضي الله عنه، لا يأكل مما دفع على النصب، وكان مقلا من رواية الحديث، له حديثان في الصحيحين وحديث تفرد به البخاري. أما سعد فهو سعد ابن أبي وقاص أحد العشرة، وسعيد أحد العشرة، وكلاهما من السابقين الأولين. سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي مشهور بكنية أبيه، يعني ينسب إلى أبيه مكنى سعد بن أبي وقاص. ما اسم أبي وقاص؟ سعد بن مالك. كان له مناقب كثيرة رضي الله عنه، فقد فداه النبي عليه السلام لأبويه، فقال ما جمع النبي عليه السلام أبويه لأحد إلا أنا، قال فداك أبي وأمي. وقيل بأنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وقيل وثبت أنه مجاب الدعوة. كلكم يعرف الحديث الذي فيه البخاري لما ولى عمر سعدا على الكوفة ثم اشتكاها الكوفة فعزله عنهم، ثم أرسل عمر وفدا رجالا إلى الكوفة معهم عمار وكان سعد معهم يسألون عن سيرة سعد، فكلهم أثنوا خيرا إلا مسجد بني عبس، قام رجل من ذلك المسجد اسمه أسامة بن قتادة فقال أما إذا كنت سائلنا عن سعد فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فرفع سعد يديه وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وأعرضه الفتن. راوي الحديث عبد الملك بن عمير يقول فرأيت ذلك الرجل شيخا كبيرا قد سقط حاجبه على عينيه يتتبع الجواري في الطرقات يغمزون، فإذا كلم قال عبد مفتون أصابته دعوة سعد. كان رضي الله عنه وأرضاه شجاعا وفي معارك الإسلام القادسية وفي غيرها كان سعد من فحول أبطال الإسلام رضي الله عنهم جميعا. وابن عوف عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي أحد العشرة وممن جعله الستة الأمر وخلافه، ترك الأمر عن نفسه ثم أعطاه بعضه الصحابة الباقون الأمر أربع الخمسة، ثم جمع عليا وعثمان كن على خدة، فقال لكل واحد منهما إن أعطيت صاحبك الأمر أترضى؟ فلما رضي قال أصدق لك يا عثمان، فبايعه وتم الأمر بفضل الله ثم بفضل الصحابة وبخاصة بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. طلحة ابن عبيد الله القرشي التيمي أحد العشرة والستة كما سمعنا، وكان يلقب بالفياض لكثرة كرمه رضي الله تعالى عنه، وعامل فهر أمين الأمة أبو عبيدة عامل الجراح تيمي القرشي رضي الله تعالى عنه، أحد الرجلين اللذين ارتضاهما الصديق للخلافة. وقرأت في تاريخ البخاري الأوسط المطبوع باسم الصغير أن عمر قال لبعض من عنده تمنوا، فكل قال تمنى كذا وكذا، فقال عمر تمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة عامر ابن الجراح بفضله رضي الله عنه. مات في طاعون عمواس في الشام في خلافة عمر. والزبير، الزبير بن العوام الأسدي القرشي حواري النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمته أمه صفية بنت عبد المطلب، قتل شهيدا قتل ابن جرموز. هؤلاء الستة تراجمهم مشهورة، والجميع يعلم وقرأ كثيرا من سيرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. نعم. وأثبت من بعد الخلافة بيعة لخال جميع المؤمنين الذي خبر معاوية المنعوث بالحلم والسخاء أمين رسول الله للوحي والزبر. أثبت، انظر التعبيرات العقدية الراسخة، أثبت من بعد الخلافة بيعة، بيعة شرعية ردا ودحرا لما شكك فيها، لخال ثم ذكر معاوية رضي الله عنه وعن أمه وعن أبيه، ذكر معاوية الأوصاف الطيبة بالأوصاف التي يستحقها لخال جميع المؤمنين. الخؤولة هذه من أين أتت؟ من هي؟ هذا الجمع ما شاء الله فيه ميزة طيبة، يتكلم مع كل جهة. أنت تتكلم مع، أنا سألت واحد وضعت نظري عليه وأشرت إليه، أثبت إثباتا أن هذا هو السائل، أثبت أعتقد وأجب أن هذا هو السائل المسؤول. فالأدب أن لا يتكلم أحد إلا بالإذن، ولولا علمي بمحبتكم لأدب طلاب العلم ما كلمتكم. لخالي جميع المؤمنين، لأن أخته من هي؟ من يجيب؟ رضي الله عنه. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أحمد، وأنا أقول ابن عمر خال المؤمنين. من أين قال هذا؟ من أين الخؤولة؟ حفصة. قس على هذا أيضا من أبناء الصديق، لأن عائشة أم المؤمنين. فهنا ابن طاهر رحمه الله تعالى أجاد وأفاد ورحم الله العلماء في تقريراتهم، ترى لغة العلم وترى قوة الشخصية العلمية في العبارات، كل عبارة لها معنى، وبخاصة إذا كان المجال مجال اعتقاد وفيه رد على أهل الشبهات. وأثبت أجزم ولا ثبوتا راسخا كالجبال من بعد الخلافة بيعة، لاحظ من بعد الخلافة، حتى لا يكون في مكان شاغر يأتي كما أتى المبتدعة وضعوا مكانا شاغرا يستحقه عندهم وفي أهوائهم من يخالف ما جاءت به النصوص. أثبت من بعد الخلافة بيعة شرعية لخال جميع المؤمنين، جميع ليس بعض المؤمنين، جميع المؤمنين الذي خبر أو خبر معاوية المنعوت نص على تسميته إمعانا في ثبوت منهج أهل السنة وفي الرد على من خالف. معاوية المنعوت بالحل والسخاء، وكان رضي الله عنه حليما سخيا عجيبا في حلمه وكرمه وسخائه، ومن قرأ ترجمته في مطولات رأى من عجائب كرمه وحلمه رضي الله عنه. أمين رسول الله للوحي والزبور. يقول شيخ الإسلام رضي الله عنه: معاوية يرتضيه الرسول صلى الله عليه وسلم كتابة الوحي، وعمر صاحب الفراسة يوليه، وعمر من أخبر الناس بالرجال. يكفي أن النبي عليه السلام جعله كاتب للوحي، ثم عمر في خلافته يقره على الشام، فما أقبح من طعن في معاوية وقبح أولئك الطاعنون. ابن طاهر الناظم في كتاب تذكرة الموضوعات له يقول: دخلت جرجان وقرئ هذا قرئ حديث، حديث ضعيف في كان يقرأ في الكامل لابن عدي: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. الحديث ضعيف لا يصح. فقرأ القاري عفويا إذا، وكان في مجلس رافضة: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقبلوه. فساروا، فقال ابن طاهر: لم أرى تصحيفا أحسن من هذا. مع أن العقل هو يقطع بهذا الشيء، الصحابة رأوا معاوية، بل رأوا أدنى من معاوية على المنبر النبوي وما قتلوه. فدلك على أن لفظ فاقتلوه مكذوب حسا وعقلا، كذلك فاقبلوه لا يصح. لكن هذا من الردود على أولئك القوم، والتصحيف تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. ألف العسكري كتاب في تصحيفات المحدثين والسيوطي في اختصار تطريف التصحيف، يذكرون من باب عجائب المصحفين في الأحاديث أن في الكلام عفوا بعضهم يصحح حتى في القرآن. لكن أذكر أن أحدهم عامل من عمال أحد الخلفاء العباسيين أرسل إلى الخليفة: إن المخنثين قد بدأوا يظهرون في بلادي في مدينتي متشبهين بالنساء. فغضب الخليفة وقال: اكتب له أما بعد عامل فلان إذا جاء كتابي هذا فأحصهم جميعا. فالكاتب المسكين وضع على الحال نقطة: فأخصهم جميعا، فخص الجميع. وجيء حتى لا أطيل أرجع إلى موضوعي. يقول: أمين رسول الله للوحي والزبر، وحسبك بهذه المناقب الجليلة في شأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ألف أبو يعلى فرى كتابا في معاوية خال المؤمنين، ورد الطعون المفترات عليه، وألف كذلك بعض المعاصرين قص على كتب ثلاثة كلها في الدفع والدفاع عن معاوية رضي الله تعالى عنه. وهكذا قيد الله الحمد لله في الماضي والحاضر والمستقبل الظن بالله، كل من طعن في الصحابة قامت رؤوس وتفعت رؤوس للدفاع عنه. بإجماع أهل الحل والعقد منهم فلست بقوار بقول الذي نفر. يقول: بإجماع أهل الحل والعقد، ليس بإجماع بعضهم، بل خص أهل الحل والعقد، أهل الرأي والسداد والقول والمشورة، بإجماع الجميع، بإجماع أهل الحل والعقد منهم. ثم يقول: فلست أنا بقوال بقول الذي نفر، لست أنا أتقول من نفسي كما قال أو شد في القول من نفر عنهم طعن فيهم، بل إنما أنا ناقل ولست بقائل نفسي، أنا أنقل قول غيري ولا أتقول من نفسي. نعم. وقولي في صحب الرسول بأسرهم جميل خلاف المارقين ذوي الأشر. وقولي اعتقادي قول العقد في صحب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه في صحب الرسول، ما قال في بعض، بل في صحب الرسول جميعا، ثم أكدهم بماذا؟ بأسرهم جميعا. العرب جاء القوم بأسرهم بخلقهم بجميعهم، وقولي في صحب الرسول بأسرهم جميل، قول حق وعدل، قول كريم، قول سليم من الدغل والحقد خلاف. كل هذه تأكيدات، تارة يقرر ويؤكد الاعتقاد ثم يرد على المخالفين، خلاف جميل خلاف المارقين ذوي الأشهر البطر والزور والكذب. ولهذا أهل السنة يحبون الصحابة كلهم مع اعتقادهم أن بعضهم يفضل على بعض، لكن الجامع أن المحبة تشمل الجميع. يقول الطحاوي في معنى كلامي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفض في حبهم، ما نعطيهم منزلة أعلى منزلتهم، ولا نبغض أحدا منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، وحبهم دين وإسلام وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالصحابة كلهم عدول أتقي بررة عند أهل السنة، وما وقع بينهم فالمجتهد له أجران، المصيب والمفضل له أجر واحد، وما نقل عنهم من أمور إما خلاف إما أن تكون كذبا عليهم كما قال العلم، فإن كانت ثابتة فالمجتهد له أجر إذا أخطأ، وإذا أصاب له أجران. نعم. روافض أعداء الشريعة والسهم عن الصادق المبعوث في الناس من مضر. روافض الرافضة الإمامية الاثنى عشرية، الطاعنون في الصحابة، أكذبوا الخلق، كفروا من الصحابة وطعنوا وشوهوا التاريخ ولطخوا عدالة الصحابة، وهذا من عظيم منزلة الصحابة، إذ أنه لا يتغيظ منهم ولا يكفرهم ويسبهم إلا من كان مارقا. ولهذا كان الإمام مالك يحتج بقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، ما يتغيظ على الصحابة من في قلبه خير، ولا يسب الصحابة ويكفرهم من في قلبه ذرة من إيمان. روافض أعداء الشريعة، روافض الرافضة رفضوا إمامة زيد بن علي لأنه كان يحب الشيخين، وقيل رفضوا خلافة الشيخين والمؤدى واحد. أعداء الشريعة هم أعداء الشريعة في الفروع الأصول، من عاد الأصول فالفروع ما بأولى. وصفهم عن الصادق المبعوث في الناس من مضر، كذبوا على الصحابة وافتروا وزوروا التاريخ ورد عليهم أهل العلم، حتى أن من أشهر ما رد عليهم في كتاب منهج السنة النبوية، هذا كتاب طبع طبعته جامعة الإمام، وطبعته والطبعة السابقة طبعة المطبعة الأميرية بولاق في مصر. ومن لطيف ما قرأت في آخر كتاب رئيس المصححين اسمه طه محمود قطرية القطرية أثنى على شيخ الإسلام في هذا الرد العظيم، وبين أنه كشف أكاذيب الرافضة، وقال كأنه كاتب الشمال عليه: أحصى بيد الله مخازيهم وضلالاتهم حتى لو رأى أولئك الرفض هذا الكتاب لقالوا: يا ويلتنا، ما هذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأحصى. وهذا كان فيه تحفظ، لكن من باب أن شيخ الإسلام في هذا الكتاب دافع عن الصحابة، حتى قرأت في ترجمة لأحد المشايخ ذكرها الشيخ بن سعدي، ما أدري الشيخ إبراهيم بن جاسر أو غيره، يقول كان القائل يقرأ عليه في المنهاج، يقول ففوجئنا بأن الشيخ يبكي. يقول الشيخ بن سعدي: كان شيخنا يبكي، فتعجبنا فقلنا: ما الداعي؟ فقال: احمد الله، هذه الشبه التي وردها من المطهر عظيمة، وقد توقع اللبس عند ضعفاء العلم والإيمان، لكن الله قيض شيخ الإسلام ففندها وردها على أدبارها نفوح. نعم. في كتب الشريعة ما لهم من الله خزي بالأصائل والسحر. هنا عندكم نقط. الأقرب أن تكون كلمة يلغون، ليلغون يا ولام وغين وواو ونون. في المخطوط لم يظهر إلا النون في آخرها، ولعلها يلغون، وهذا وصف قريب منهم بل لصيق بهم. يلغون في كتب الشريعة ما لهم من الله خزي بالأصائل والسحر. العجيب أن هذا البيت والذي بعده ساقط من إحدى النسختين. النسخة الظاهرية موجود فيها، أما النسخة الأخرى فمثبت فيها. والتصرف في النسخ الخطية ليس غريبا. ابن عبد الهادي في العقود الدرية يذكر أن بعض المخالفين لشيخ الإسلام دسوا في كتبه ما ليس منه. ولعلكم قرأتم في الحموية عبارة: مذهب السلف أعلم ومذهب الخلف أحكم. هذه العبارة الخلف أحكم مدسوسة، فمذهب السلف أعلم وأحكم وأتقى وأورع. فالدس في العبارات ليس بالكتب ليس بغريب، بل مع الأسف الشديد حتى في المطبوعات الحديثة ترى أن بعض الطباع يتصرف في النسخ إما اتباعا لهوى أو جهالة، لكن يعطى بعض الأموال ليغير الكلم عن مواضعه. أذكر في بعض كتب التاريخ تراجم لبعض المصلحين كالشيخ محمد عبد الوهاب المتأخرين، بلغني من بعض المحققين أن بعض كتب التراجم تحدث بعض العبارات التي فيها ثناء على بعض المصلحين من بعض المؤرخين، فيطبع الكتاب عريا خليا من تلك العبارات لهوى في أنفسهم. وأكذب الناس الرافضة. بل مما قرأت أن بعض المستشرقين، طبعا المستشرقون فيهم أناس مصفون محققون على قدر كبير من التحقيق والدراية وحب التاريخ والعلم من باب فقط شيء في نفسه، لكن بعضهم يجمع بين هذا وبين الكذب والدس إما بالزيادة والنقصان. يلغون في كتب الشريعة ما لهم من الله خزي وبال ودمار في الأصائل والسحر. أصائل من بعد العصر إلى الغروب بكرة وأصيلة، والسحر تقدم أنه آخر الليل قبل الصبح. نعم. لهم نبذ لا در يا صاح درهم، ولا نالهم خير ولا فاتهم خبر. لهم نبذ لقب، لا در يا صاح درهم. لا در درهم يقال بأن رجلا رأى شخصا آخر يحلب ناقته فقال لله درك، يعني لله هذا العمل كثير من هذا الحليب هذا اللبن، فكان يستعمل في المدح لله در فلان، وفي الذم لا در دره دره. ثم أصبحت مستعملة في كل ما يتعجب منه ذما أو مدحا، فتقول لله درك يا فلان، أو فلان لا در دره، لا خير فيه ولا نفع. لهم نبذ ينبذونها السنة، وهكذا أهل البدع دائما ينبذونها السنة، يقولون بأنهم مشبهة، يعني القدرية المعطلة يرمون أهل السنة بأنهم مشبهة لأنهم أثبت الصفات، ويرمون بأنهم مجسمة وبأنهم زنادقة بأنهم حشوية، لأنهم حشو الكون، كلامهم حشو، يعني يقولون أهل السنة كلامهم حشو، هم فضلة في الوجود، حشو في الوجود، يقول بأنهم نابتة أغمار. كل هذه الألقاب تستخدم لتشويه السمعة وللتنفير عن أهل السنة. يذكر الألوسي في كتابه المسك الأذفر في علماء القرن الثاني عشر يقول يكفي في وصم الرجل في جلب العداوة عند العامة أن يقال بأنه وهابي، وفي المتقدمين بأن يقال بأنه سني. وهكذا أعداء الحق إذا أعيتهم الحيلة عن رد كلام أهل السنة سعوا في كل سبيل تشويه السمعة، إلصاق التهم. ولهذا تقدم أن ابن كلاب لما رد على الجهمية والمعتزلة رموه بأنه نصراني، وبين تبين لنا جميعا أن الحكاية باطلة كما قال شيخ الإسلام وغيره، وأن تلك حكاية أنه نصراني فأسلم أن دعوة التنصر في حقه كذب وضعه الجهمية والمعتزلة لتنفير الناس من أقواله. وهكذا الدس في ألقاب أهل العلم، فلا تجعل أذنك وعاء لكل من اتهم مسلما، بل ليكن منهجنا جميعا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع الأسف في هذا الوقت أصبح بعض الناس يجعل أذنه وعاء ولسانه بوقا في كل مجلس لمجرد تهم وإشاعات قد تحرمه من خير كثير ومن علم كثير وتوقعه في آثام كثيرة. فالنبذ بالألقاب لا يجوز. إذا كان النبذ تعصب القبر والإقليم لا يجوز، الطعن في أنساب الناس والفخر في سبيل انتقاص الآخرين لا يجوز في دنيا الناس، فكيف في دينهم؟ لا شك أن الأمر أجل وأخطر. لهم نبذ لا در يا صاحي درهم، يا صاح معناها ماذا؟ يا صاحبي، تقدم مرارا. ولا نالهم خير من الله ولا فاتهم خطر، هم على خطر وفي خطر وفي قبح من عاد أهل السنة. نعم. هذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السياق. فهذا اعتقاد المقدسي محمد، اعتقاده يعتقده ويدين الله تعالى به، رواه عن الأثبات ما أتى به من نفسه، كل أهل السنة هكذا، عقيدة الحافظ عبد الغني، عقيدة بن جرير، كلهم هكذا إذا صنفوا في عقائد أنفسهم فإنما يروون الناقل الأخبار الصحيحة. فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السير، ناقل الأخبار. وهذا البيت هو خاتمة المنظومة ومجموع الأبيات. أنا ذكرت الأول كم بيت قلت لكم، وهنا البيت هذا هو 92، كنت أظنه في المخطوطة بقية كلام يعني كلام نثري، لكن تبين أنه بيت، أن الشطر الأول. فهذا اعتقاد المقدسي محمد رواه عن الأثبات من ناقل السير. رحم الله الإمام ابن طاهر ورحم الله جميع علماء السنة الذين دولوا هذه العقائد استلالا من الكتاب والسنة. وفي هذا اليوم يوم الأحد الموافق 26 من شهر رجب لعام 1430 للهجرة النبوية يختم الشرح ذو الخلل والقصور في هذا المسجد المبارك ابن تيمية. وكما قال ابن القيم في خاتمة المدارج: علي غرمه ولكم غرمه، فإن أصبت من الله تعالى وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. شكر الله لكم جميعا، وشكر الله للشيخ فهد الغراب والقائمين معه على هذه الدورة العلمية النشيطة. وأقول لكم بأن الفائدة لي قبل أن تستفيدوا مني، لأني أستفيد من الأسئلة ومن الاستدراكات ومن الأخلاق الطيبة ما يعود علي بالنفع. وأقول لكم كما كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى يقول للتلاميذ في الدرس إذا أراد إيقاف انتهى الدرس أو أراد السفر، يقول رحمه الله كلمة لا أنساها الشيخ عبد الله بن محمد الحميد، يقول: إذا وقف الدرس فإن العلم لا يقف، وإذا سافر الشيخ فإن العلم لا ينتهي. فطالب العلم يطلب العلم دائما مدرارا. وأوصيكم بطلب العلم، استزادة من طلب العلم والإخلاص وترجمة العلم بالعمل والدعوة والصبر، وأن ننفع أهل بيوتنا وأولادنا، وأن نكون قدوة، وأن نتقبل النصح، بل نطلب النصح بصدر الرحب، وأن نفرح بالنصيحة، وأن لا نتضجر، وأن تكون مجالسنا خلية من اللغو والقيل والقال، وأن نجالس من يزيدنا إيمانا وعلما، وأن نناصح من ينقصنا إيمانا وعلما، وأن أيضا نستشعر مسؤوليتنا. فالمجتمع يثني عليكم، وجماعتكم صدروكم في المجالس، وأنتم طلاب علم مصدرون في مجالس الناس، في عشائركم، في بيوتكم. فأخلصوا النية لله، واطلبوا العلم بجد، وتذاكروا العلم، سترون من الله تعالى ما يسركم. ختاما، وفق الله جميع، والحمد لله الذي بنعمه يتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندي هنا أسئلة، وعندي لكم جوائز عليها. كنت أضع الأسئلة في أوراق تكون تحرية، لكن حتى أختبر. طيب، استثنى بعض أهل العلم أناسا لا يسألون في قبورهم، أريد أصنافا ثلاثة. أخطأت، أنا قلت ثلاثة. تعال يا شيخ. السؤال الثاني، أريد أعصابك عسى ما شر. في شيء؟ أنا أخفت منك صراحة. السؤال الثاني، دليل من القرآن على عذاب القبر. أحسن. السؤال الثالث، ما الدليل على وزن العامل يوم القيامة؟ يوزن العامل والعمل والصحف. لحظة، وين تكلم الحين؟ نعم، أنت من تعالى. السؤال الرابع، بارك الله فيك، ما الدليل، أو عفوا، أي نعم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتج بها النفاة على نفي الرؤية. أنت يا أجب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتج بها نفاة الرؤية على أن الله لا يرى، ولكن أهل السنة قلبوا الدليل عليهم. تعرف ماذا قال؟ طيب كيف؟ كلام سأل نصف جواب. هذا دليل آخر، أنا أريد الدليل الأول. إذا تعال أنت وياه لكم كذا. تعال يا طيب. أيضا من أدلة إثبات النبوة، يحتج بعضهم بالمعجزات فقط، وذكرت لكم أكثر من برهان على إثبات النبوة. نعم. طيب، في غيره؟ زي آخر؟ يكفي. تعال. قولوا ما شاء الله. طيب سؤال أخير، أنا ذكرت عبارة عن الذهبي قال بشر بشران، بشر السنة وبشر البدعة. شيخ محمد خير اختار واحد حتى لا أتحرج منك. من اختار واحد؟ محمد واحمد عم أن جمعت بين الزعل وبين الغضب. تعال وأنا سأعطي المصور 4 كتب هدية. تعال يا شيخ، هو مدلس وفي لغة العرب كتب رسالة كتابا إلى هرقل ما في كتب، والورقة في اللغة تسمى كتابا، كتاب كتابان 3 4. جزاك الله، سأعطي الكتب بعد إن شاء الله الدرس. طيب أخيرا أيها الأكارم، أنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأشهد الله أني على فراقكم لمحزون، وأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل في مقعد صدق عند مفسر، وأسمحكم عذرا وأتحلل منكم وبخاصة من أخينا الكريم الطيب المدلس صاحب التصوير، وله مني إن شاء الله ليس كتابا بل 10 كتب حقيقية إن شاء الله، وجائزة مالية تأتيك مع الشيخ فهد، وهؤلاء يموتوا بغيرهم لا يهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.